الرجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، قول الرجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا هو المراد للمبحث المصنف رحمه الله ها هنا. قال والشرط أي اللغوي، والشرط عندهم قد يكون شرعيا كالطهارة للصلاة، قد يكون الشرط شرعيا كالطهارة للصلاة واستقبال القبلة للصلاة، هذا شرط شرعي، هذا شرط شرعي دل على اشتراطه الشرع فسمي شرطا شرعيا، دل الشرع على اشتراطه فسمي هذا الشرط شرطا شرعيا. وهناك شرط ثالث وهو الشرط العقلي، وهو الذي دل الشرع دل العقل على اشتراطه، ككون العلم والعزة ونحوها من هذه المعاني إنما توجد بحياة، فلا يكون علم بلا حياة، لا يكون علم بلا حياة. فهذا دل العقل على اشتراطه، هذا دل العقل على اشتراطه. وبقي شرط رابع يذكره العلماء وهو الشرط العادي، الشرط الرابع يذكره العلماء هو الشرط العادي، وهو الذي دلت العادة والعرف على اشتراطه، وهو الذي دلت العادة والعرف على اشتراطه، كالأدوية، كالأدوية التي هي علاج لبعض الأمراض ونحوها. هذه أربعة استعمالات للشرط عند العلماء، هذه أربعة استعمالات للفظ الشرط عند العلماء، شرط لغوي وهو الذي يكون فيه أداة شرط وجملة شرط وجملة جواب، وشرط عقلي وهو الذي دل العقل على اشتراطه، وشرط عرفي وهو الذي دل العرف على اشتراطه، وشرط شرعي وهو الذي دل الشرع على اشتراطه. المراد من مبحث المصنف رحمه الله الأول وهو اللغوي، قال والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. يعني هذا الكلام معناه هل يجوز أن تسبق جملة الجواب جملة الشرط؟ هذا المبحث معناه هل يجوز أن تتقدم جملة الجواب على جملة الشرط؟ المسألة خلافية عند النحاة، المسألة خلافية عند النحاة، هل يجوز أن تتقدم جملة الجواب جملة الشرط؟ المسألة خلافية. فأما الكوفيون فقالوا يجوز، أما الكوفيون فقالوا يجوز. فتقول فأنت سلفي مثلا إن قبلت الكتاب والسنة، فأنت سلفي أو أنت سلفي إن قبلت الكتاب والسنة، قدمت جملة الجواب على الشرط. الأصل إن قبلت الكتاب والسنة فأنت سلفي، هذا الأصل في التركيب، جملة الجواب الشرط ثم تتبعها جملة الجواب. أما نحاة الكوفة قالوا يجوز، ويكون إعرابها مبتدأ وخبر مقدم، وهو مبتدأ وخبر وهو جملة الجواب، وجملة الشرط إن قبلت الكتاب والسنة. أما نحاة البصرة وهو الصحيح في المسألة، أما نحاة البصرة قالوا لا يجوز هذا، أما نحاة البصرة قالوا لا يجوز هذا، وإن وجد فالجواب محذوف دل عليه ما تقدم، إن وجد فالجواب محذوف دل عليه ما تقدم. يعني فأنت سلفي إن قبلت الكتاب والسنة جوابها فأنت سلفي مقدرة، وإن كانت الأولى هي الجواب هكذا ذهب نحاة البصرة، وهو الصحيح في المسألة أنه إن تقدم فيتعين التقدير في المتأخر، ودليلنا على التقدير ما تقدم وهو جملة الجواب المتقدمة سابقا. فعلى مذهب نحاة البصرة أنت سلفي جملة مبتدأ وخبر، وقوله إن قبلت الكتاب والسنة جملة شرطية جوابها محذوف تقديره فأنت سلفي. قال والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل الذي جاء استعماله كثيرا، أن يتقدم الشرط ثم الجواب. قال ويجوز أن يتقدم عن المشروط يعني الجواب، وهذا قليل، وإن وجد فالجواب محذوف دل عليه ما تقدم. قال والمقيد بالصفة الصفة ها هنا هي معنى، أو هي ما أشعر بمعنى يتصف به بعض يتصف به أفراد العام، ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام، هذا هو الصفة في هذا الموضع، ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام، هذا هو الصفة في هذا الموضع كما أفاده ابن النجار رحمه الله. قال والمقيد بالصفة يعني النوع الثالث والأخير من أنواع المخصصات المتصلة المقيد، إن قيد بصفة، ويشمل الجار المجرور والنعت والبدل وعطف البيان وجملة الحال، كل ما أشعر بصفة تختص بذلك الفرد فهو صفة، سواء كان نعتا أو عطف بيان أو بدل أو حال أو غير ذلك. قال والمقيد بالصفة يعني وأيضا من أنواع المخصصات المتصلة المقيد بالصفة، كقول القائل أكرم الناس ثم قال العلماء، فهذا لفظ عام خصص بصفة هي العلم، خصص بصفة هي العلم، أكرم الناس يعني الجنس، والمراد العلماء، المراد العلماء. قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، وهذا أيضا شروع من المصنف رحمه الله في مبحث المطلق والمقيد، هذا شروع من المصنف رحمه الله في مبحث المطلق والمقيد. والمصنف رحمه الله جعل مبحث المقيد والمطلق وسط أبحاث العام والخاص لما بين المطلق والمقيد والعام والخاص من التشابه، المطلق والمقيد والعام والخاص بينهما شبه، لأجل هذا الشبه جعل المصنف رحمه الله المطلق والمقيد ضمن أبحاث العام لما بينهما من تشابه، وهذا من حسن تصنيفه رحمه الله، فإن المطلق يشبه العام والمقيد يشبه الخاص. فإن قال قائل فما هو المطلق؟ قيل المطلق هو النكرة في سياق الإثبات، أقرب تعاريف المطلق أن يقال المطلق هو النكرة في سياق الإثبات، المطلق هو النكرة في سياق الإثبات، هذا هو المطلق، كل نكرة في سياق الإثبات فهي مطلق عند العلماء، المطلق هو النكرة في سياق الإثبات. هذا هو المطلق، مثاله كما سيذكر المصنف قوله تعالى فتحرير رقبة، رقبة نكرة وقعت في سياق إثبات، هو فتحرير ليس سياق نفي، إنما هو سياق إثبات. فتحرير لو كان نفيا لقال فلا تحرر، لكن هذا سياق إثبات هو فتحرير رقبة نكرة. نكرة وقعت في سياق إثبات تفيد الإطلاق. ما معنى المطلق؟ المطلق هو الذي يكون في أوله عام يشمل ما لا نهاية له ويكتفى فيه بواحد. المطلق يشمل ما لا نهاية له يكتفى فيه بواحد، ولهذا يسميه العلماء عموما بدليا، يعني يستبدل بفرد واحد. قوله تعالى فتحرير رقبة، هذا يشمل جنس الرقاب، يعني فتحرير أي رقبة، حرر أي رقبة. هل هذا خاص برقبة معينة؟ الجواب لا. هل هو عام في جنس الرقاب؟ الجواب نعم، في كل رقبة، هذا عموم إذا نظرت له من هذه الجهة فهو عام. فتحرير رقبة غير معينة، هذا يشمل جنس الرقاب ولا يختص بفرد معين. لكن عند العمل المسلم الذي عليه كفارة التحرير لو كفر رقبة واحدة فأعتقها سقطت عليه المطالبة. فتحرير رقبة لو حرر رقبة واحدة إلى اكتفي بذلك. إذن أوله عام يشمل ما لا نهاية له، وعند العمل اكتفى بكم يا أخوان؟ بواحد. هذا الفرق بين المطلق والعام. أما العام أوله عام ولا يكتفى فيه بش بعدد معين. قال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. لو قتل مشركا ثم وجد آخر لزمه قتله، وجد الثالث يلزمه قتله، وجد الرابع بالشرط المتقدم يلزم، وهكذا لا يكتفى فيه بواحد. فاقتلوا المشركين يعني جنس المشركين حيث وجدتموهم أينما لقيتموهم، هذا عام لا يكتفى فيه بواحد إنما بالجنس كاملا. إذن هذا الفرق بين المطلق والمطلق والعام. العام لا يكتفى فيه بفرد، والمطلق يكتفى فيه بكم يا أخوان؟ بفرد، تسقط المطالبة. هذا الفرق بين المطلق والعام، وهو من المباحث الدقيقة التي حارت فيها أفهام علماء، كما أفاده القرافي في كتابه النافع العقد المنظوم في بيان الخصوص والعموم. هذا مما حارت فيه الأفهام. الصحيح الراجح التحقيق بالمسألة أن المطلق يكتفى فيه بواحد، ولهذا عمومه بدلي يعني يستبدل بواحد، والعام عمومه شمولي يعني لا يكتفى فيه بفرد إنما يشمل الجنس عامة. إذا انتهينا من مسألة الفرق بين العام والمطلق وهي من المباحث المهمة. قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، تقدم تعريف المطلق وأنه النكرة في سياق الإثبات. كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، كقوله تعالى في كفارة القتل في سورة النساء فتحرير رقبة مؤمنة ودية، شاهد فتحرير رقبة مؤمنة، قيد الله سبحانه وتعالى كفارة القتل الخطأ بتحرير رقبة مؤمنة. قال رحمه الله قيدت بالإيمان في بعض المواضع، يعني في سورة النساء في كفارة القتل، وأطلقت في بعض المواضع يعني في كفارة الظهار واليمين. قال تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. الشاهد الحكم واحد هو تحرير رقبة، والأسباب مختلفة، عندنا كفارة يمين، وعندنا كفارة ظهار، وعندنا كفارة قتل، الأسباب مختلفة والحكم واحد هو تحرير رقبة. قيد هذا الحكم الواحد في كفارة القتل بالإيمان، قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، يعني ليست كافرة. هذا موضع نزاع عند أهل العلم، هذا موضع نزاع عند أهل العلم، والذي عليه جمهور العلماء حمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب إذا اتحد الحكم. الذي عليه جمهور العلماء حمل المطلق على المقيد هو الذي عليه الشافعي وجماعات من أهل العلم، حمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب، لأن الحكم واحد. وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم الحمل، ولقولهم حظ من النظر. قال فيحمل المطلق على المقيد، يعني عند الشافعي والجماهير، عند الشافعي والجماهير. وفي المسألة نزاع، وفي المسألة نزاع. طيب إن شاء الله تعالى نخف هنا ونكم الغدا بقية المبحث، فإذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. يعني أن هذا الخلاف الذي ذكروا له قوة، خلافهم قوي، قالوا الأسباب مختلفة، ولا يلزم من أن يكون الحكم واحدا، أن يكون الحكم واحدا في كل شيء، خلافهم له حظ من النظر، وإن كان العمل على حظ.